مغلتي قد نلت كل الأراضي، هذه أنوار طه العربي، هذه أنوار طه المصطفى، خاتم الرسل شريف النسب، هذه أنواره قد ظهرت وبدت من خلف تلك الحجوب، هذه أنواره تبتهج طربا، فالوقت وقت الطرب. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، قد صار نور المحيا منك فينا فحيينا، منك فينا فحيينا، ورأينا الحق لما تجليت مبينا، أنت جليت مبينا، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي، ما دعا بالحسن وجمال طه نبينا العربي، هو ابن تمام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، صلاة تقينا جميع الردى وتبعد عنا جميع النقام، صلاة تقينا جميع الردى وتبعد عنا جميع النقام.